باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثني احمد بن حنبل حدثنا سفيان ابن مين؟ ابن عيين. تمام. طب ما ينفعش الاحسان الثوري؟ ليه؟ طب يعني البخاري مثلا من تعرفين البخاري من طبقة احمد من طبقة مسلم مش كده؟ من كان اكبر منه شوية. لو البخاري قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان، بين البخاري وبين سفيان كم واحد؟ واحد. جميل. يبقى سفيان ابن مين؟ ها؟ ممكن يكون اثنين. والله اعطيك الاول. ها؟ بين البخاري وبين سفيان واحد. احنا قلنا لما يكون بين مسلم وبين سفيان واحد يبقى سفيان يبقى ابن مين؟ يبقى ابن عيينة. طب بين البخاري وبين سفيان واحد يبقى ابن مين؟ طب اللي يقول ابن عيينة يرفع ايده كده. طب الثوري هذا يبقى لا ده ولا ده. ها؟ ده حاجة صعبة. ده انا عمال هاتي بقالي كم سنة معاكم، يعني ده الناس في المحافظات التانية لما واحد يقول انا من كفر الشيخ يقولوا محد. ها؟ يعني كل ابن كفر الشيخ في نظر اصحاب المحافظات الاخرى يعتبر من المحدثين. ليه؟ علشان نازل فيكم شغل بقالي كم سنة. طيب البخاري لما يكون بينه وبين سفيان راوي واحد ممكن يبقى الثوري وممكن يبقى ايه؟ ابن عيينة. تمام. يعني البخاري مثلا لو قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان، خلاص ابو نعيم بالذات، خلاص اذا قال حدثنا سفيان يبقى الثوري على طول. طب ليه ما يبقاش ابن عيينة؟ وهل ابو نعيم الفضل بن كيل روى عن ابن عيينة في صحيح البخاري؟ طب ايه بقى اللي فرق لنا؟ قال لك ابو نعيم الفضل بن كيل على جهة الخصوص اذا روى عن ابن عيينة لابد ان ينسبه فيقول حدثنا ابن عيينة، فاذا روى عن الثوري سماه باسمه مهملا من نسبه، لا يقول حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ولكن يقول حدثنا سفيان. خلاص. يبقى دي ايه يعني معلومة فيما يتعلق بمين؟ بأبي نعيم الفضل بن دكين مشايخ مسلم. انما غير كده احنا بنعرفه بقى بالراوي. طب لو مسلم لو البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان او حدثنا عمرو بن علي حدثنا سفيان يبقى ابن عيينة. خلاص. لان مسدد لم يدرك الثوري. طبعا انت في الكلام ده ايه؟ الكلام ده كل ما كلك ممارسة في الحديث بتعرف. يعني انا ما عدتش عشان اقعد احفظ كثير الكلام، لا، لكن من كثر الاسانيد التي قابلتني ومن كثر مثلا نظري في اسانيد البخاري، وانا اقدر نظر التأمل اذا مر بي راوي احفظ هو البخاري كيف روى عنه، فبيمر علي هذا الموضع عشرات المرات. خلاص بتبقى معلومة عندي بكتبها كملاحظة لي، وين ابحث في الكتب الاقي الملاحظة سليمة او الاقيها غلط. اذا كانت سليمة بثبتها، اذا كانت غلط بصححها، وخلاص تصبح المسألة دي معلومة ثابتة بقى. كل ما يمر علي الموضع اعرف ان هذا هو فلان دون فلان. قال مسلم حدثني احمد ابن حنبل، ومسلم روى عن احمد بن حنبل قليلا جدا، تقريبا روى عنه اربع خمس احاديث، مع ان مسلم مع ان مسلما اخذ عن احمد بن حنبل كثيرا جدا من الاحاديث. الشافعي لم يروي له مسلم ولا البخاري شيئا. طبعا دي كلها لها علل. لما البخاري مثلا روى عن احمد بن حنبل حديثا واحدا في صحيح، ونقل عنه بعض في موضع موضعين. طب ازاي والبخاري اخذ عن احمد بن حنبل؟ قال لك لان البخاري ادرك بعض مشايخ احمد، خلاص. فيقوم ايه، لو روى عن احمد لروى عنه نازلا، يعني ينزل درجه في الاسلام. فكانوا دايما يحرصون على الايه، كانوا يحرصون على العلو. الحاجه الثانيه انهم كانوا حريصين على ان يرووا عن الرواه الثقات الذين ليس لهم شهره وليس لهم مصنفات، بحيث ان لو تركوا الروايه عنهم لضاعوا وذهبوا. انما احمد كان مشهورا وكان له مسند وكان له اصحاب، فان لم يروي احمد شيئا فله اصحاب يرفعون علمه ويشهرونه بين الناس. فكانوا حريصين على الروايه عن حتى عن مثل اقران احمد من الثقات الكبار الذين ليس لهم شهره الامام. حدثني احمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينه، حدثني عبيد الله ابن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لحسن: اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. اللهم اننا نحب الحسن بن علي رضي الله عنه. هم بينسبوا لنا يعني افتراء اننا لا نحب اهل البيت، ونحن والله يعلم نحب اهل البيت اكثر منه ونجل اهل البيت اكثر منه، لكن هم اتخذوا اهل البيت سلما الى الشرك، كما اتخذ الجاهليون الاوثان سلما الى الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هو تعظيم الحسن والحسين عندهم انك انت تبني قبر وتقعد تطوف حواليه وتقعد تلتم الايه المقصوره والكلام ده. اذا ما عملتش كده يبقى ما بتحبش الحسين، ويبقى بتكره الحسين. لا، الحسين رضي الله عنه لو كان حيا لانكر هذا اشد الانكار، انما نحن نحب اهل البيت اولا لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم، فنحن نتقرب بهذه المحبه الى الله تبارك وتعالى، ثم نحبهم ثانيا لما كان عندهم من الديانه والاسلام. حدثنا ابن ابي عمر اللي هو العدني واسمه محمد، حدثنا سفيان اللي هو مين؟ ابن عيينه، عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من النهار. الطائفه من النهار اللي هي المده من الوقت، يعني كان الظهر مثلا، يعني مره من النهار وقت. لا يكلمني ولا اكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى اتى خباء فاطمه. الحديث ده رواه البخاري في كتاب البيوع. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان بن عيينه بهذا الاسناد. ووقع في روايه البخاري اختصار، هذا الاختصار ادى الى خطا في المعنى. والاختصار اللي وقع عند البخاري قال لك: حتى اتى بيت فاطمه في سوق بني قينقاع، ولم يكن خباء فاطمه ولا بيتها في سوق بني قينقاع، انما الروايه على ما جاءت عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف من السوق وذهب الى بيت فاطمه، خلاص، حتى اتى خباء فاطمه. ودي بقى فائده ان تجمع الروايه الواحده من عده كتب، اذا كان في اختصار في روايه يظهر لك في الروايه الاخرى، في لفظ مجمل ممكن يفصل في الروايه الاخرى. فاذا جمعت الطرق كلها وحملت الالفاظ بعضها على بعض خرجت بفهم صحيح. حتى اتى خباء فاطمه فقال: اثم لكع، اثم لكع. اللكع هو الصغير او اللئيم، وطبعا المقصود به الايه، اللكع هنا هو الايه المعنى الاول. اما المعنى الثاني كما ورد في حديث ابي هريره: ياتي على الناس زمان يكون اسعد الناس لكع ابن لكع، اللي هو اللئيم ابن اللئيم، لما جماعه بقى ايه بيهنبقوا ويعملوا كل حاجه ويلعبوا بالبيضه والحجر والكلام ده، ادي لكع ابن لكع، خلاص. وطبعا الصنف ده كتير قوي لوكع ابن لوكع ده ياخد له كم مليون ويقرب اهو ده سعيد ياكل ويشرب ويتمسح ويعمل وخل وسوي ياتي على الناس زمان يكونوا اسعد الناس في الدنيا لوكع ابن لوكع فاللوكع اللي هو اللئيم واللوكع اللي هو الصغير فالمقصود بهذا الحديث ان اللوكع هو الايه الصغير اسمى لوكع يعني يقتل حسنا فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه ثخابا كانت امه فاطمه رضي الله عنها بتحميه وتلبسه الثخاب الثخاب عامل زي الايه قال لك هو عقد من طيب تعرف الرنفل اللي بيعملوا عقد كده طبعا ده مش موجود عندنا موجود في مصر عند ولاد الزواج وانت بس الاشاره كده يقول خد الست للهانم يا بيه تاخد الهانم يا بيه عقد خد كده تاخد بالك وساعات يقول ربنا يخلي لك الهانم يا بيه ويكون هو بقى قرش ملحه الهانم ولا حاجه وهي قاعده جنبه لازم ياخد ويلم الدور ولا ياخد ضمان ها فده اللي هو العقد الفل ده او اليتمين او الكلام ده اللي هو بايه اللي هو بيتعلق على الايه الصدر هو ده اتخاذ او الخرزات المنظومات اللي عامله زي السفح خلاص اللي هم الاولاد الاطفال بيلبسوها زي عقد من الايه من الخرز كده وانما سمي اتخاذا لانه يعمل ثخبا او صخبا الثخب اللي هو الايه يعمل دوشه كده لما تقعد ايه الخرزات تنقر على بعضها كده وتعمل ايه وتعمل صوت عشان كده سميها ثخابا او سميها ايه صخابا يعني فالثخاب اللي هو العقد من الطيب او العقد من الخرز فلم يلبث ان جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه جاي الحسن يجري على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ام اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن وهو كمان اخذه ايه بالحزن تعرف الحسن رضي الله عنه ولد سنة 3 هجرية في رمضان ومات مسموما سنة 50 والحسين رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4 وقتل في كربلاء سنة 61 سنة 61 فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عند الحسن والحسين ما بين 7 لثمان ايه لثمان سنوات قال حتى جاء فاعتنق كل واحد منهما صاحبه ويتكلم العلماء هنا على مسألة العناق وعن الكلام على العناق فكرهه مالك كره مالك العناق على اي حال سواء كان الرجل آتي من سفر او لم يأتي من سفر وقال هي بدعة اما سفيان بن عيينة فذهب الى جواز العناق للجائي من السفر وتناظر مالك وسفيان فاحتج سفيان على مذهبه بجواز الاعتناق ان يعتنق كل واحد صاحبه اذا جاء من السفر بحديث جعفر لما جعفر بن ابي طالب لما رجع من الحبشه ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمقدمه فقام يجر ثوبه حتى اعتنقه فقال له مالك هذا خاص بجعفر فقال له سفيان وما دليل الخصوصية قال فسكت مالك يقول قاضي عياض وهو احد محققي العلماء المالكيين وهذا يدل على ان مالكا لم يكن له حجة وظهر عليه سفيان وقول سفيان هو الصواب في مال انصف البحث عالم مالك ما يقعدش بقى مالك قال بدعة يعني لازم ندور له على اي دليل عشان تبقى بدعة لا ليس هذا من امانة العلم ولا من حق العلم مالك مع جلالة مالك ورحمة الله على مالك الا انه بشر من البشر يصيب ويخطئ كما يصيب بنو ادم وكما يخطئ بنو ادم وكما قال ابن عبد البر وهو من فصول محقق علماء المالكية إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السنة هي الحجة على عليه الاثنين مش أهل رسالة ذكى وحش ذكى كيف عمار ما شاء الله. وانت اسمك ايه؟ انس. اهلا يا ذا الاذنين. بارك الله احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيك. فالمهم يعني الصواب في المسألة الذي ذهب إليه أكثر العلماء المحققون جواز العناق للآتي من السفر. أنا بقول الكلام ده برضه علشان إخواننا الملتزمين الإخوة بتوعنا وفتحينها على طول ليل نهار مقابلين بعض ليل نهار 20 مرة في اليوم كل ما قبل ياخدوا بالحب. احنا بنقول يا جماعة انتوا اولى الناس بتحقيق السنة. في سنن الترمذي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل اخاه ايقبله؟ قال لا. ايلتزمه؟ قال لا. اينحني له؟ قال لا. ايصافحه؟ قال نعم. يبقى المباح الايه؟ المباح المصافحة. المباح الايه؟ المصافحة. ولا بأس بقبلة الجبهة، هذه لا بأس بها. قبلة الاكتاف سئل عنها شيخنا ابو عبد الرحمن الالباني رحمه الله، وما ادري من الذي اعلمه، كأنما قال هذه بدعة مصرية. هذه بدعة مصرية، يعني اللي اخترعها اهم حيوية وعزم وهم. فاحنا دلوقتي المرخص لنا الايه؟ مرخص لنا المصافحة. خلاص؟ فانا عايز بقى اخواننا مش كل ما اقول بعض ياخدوا بعض بالحضن والكلام، لا يا جماعة ايه، ولا يقبل بعضهم بعض ولا بالكتاف ولا بالخدود ولا الكلام ده. عايزين نكون ايه؟ عايزين نكون متسننين، متسننين ملتزمين، ونعلم الناس السنة والالتزام بالوقوف على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او اوصى به. قال فجاء فلم يلبث ان جاء يعني الحكم يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. طيب هو الحكم كان هادي من سفر؟ يعني سفر كان هادي من سفر؟ قال لك يخرج من هذا الكلام الطفل. الطفل الطفل من ده؟ الطفل انت بتقبله من فمه وتقبله من خده وكده، ولا جناح عليه. وديكم يعني يمكن فاكرين قصة الأقرع بن حابس لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن أو الحسين فقبل يعني الآتي منهما، فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرات من الولد ما قبلت واحدا منهما. قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهو مثل تقبيل الأطفال وإنك تحضن الولد والكلام ده مباح، يعني ده نوع من الرحمة ونوع من الحنان. إنما النص الأول اللي رواه الترمذي هذا في المكلف، هذا في الايه؟ في المكلف. اثنين مكلفين مأمورين، خلاص طالما ان هم الاثنين مكلفين خلاص ينبغي ان يقفوا على حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرانا او سنه، فيخرج من هذا الاطفال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احبه فاحب واحبب من يحبه. وهذا الحديث اخرجه بهذا الطول وهذا السياق الامام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع عن شيخه علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان ابن عيينة بهذا الاسناد. وخرجه البخاري رحمه الله في كتاب اللباس قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا يحيى ابن ادم عن ورقاء ابن عمر عن عبيد الله ابن ابي يزيد بهذا الاسناد عند الامام مسلم. وزاد فقال ابو هريرة فما كان احد احب الي من الحسن، يعني لهذا القول الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو هريرة لما دخل عليه الحسن مرة وهذا ثابت قال اكشف عن بطنك، اكشف عن بطنك، فكشف الحسن عن بطنه فقبل ابو هريرة سرته. ليه؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل سرة الحسن. أكان الحسن ابن علي كان سيدا كما وصفه بذلك جده عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي بكر الذي انفرد بإخراجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يرى الحسن بن علي قادما قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث أنه بعد مقتل علي رضي الله عنه ونشوف بقى الفتنة وبين أهل العواصم وأهل الشام أن الحسن بن علي أرسل إلى معاوية في الصلح وأن معاوية رضي الله عنه لما استشار عمرو بن العاص فيعني قال إذا اقتتل هؤلاء وقتل بعضهم بعضا فمن يبقى للذرية والنساء يعني إذا دخلوا من الاثنين عشان يتقاتلوا على الملك وقتل بعضهم بعضا طب النسوان بتوعهم دول هيروحوا فين؟ وهيترملوا. طب الولاد الصغار دول الذين يرحمون من ابائهم عشان هذا القتال على الملك. فارسل معاويه الى الحسن يطلب الصلح. وارسل الحسن الى معاويه يطلب الصلح واصطلح على ان يتنازل الحسن بن علي عن الخلافه لمعاويه وفعلا حدث وحقنت دماء المسلمين. وجمع الله عز وجل بين هاتين الطائفتين العظيمتين وسمي هذا العام عام الجماعة. ووصل معاوية الحسن بثلاثمائة ألف دينار وألف ثوب ومائة بعير وانتهى المشكلة حتى كان ما كان من الحسين رضي الله عنه يعني وحدثت يعني الواقعة التي تعرفونها جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ كان احنا خلاص يعني نتكلم براحتنا ها ولا عايزين كلام ها. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه معاذ ابوه اللي هو معاذ بن معاذ العنبري وهو احد الثقات من الرواة عن شعبة. حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت. حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي عانق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اني احبك فاحبه. وهذا الحديث اخرجه البخاري في فضائل الصحابة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد سواء. وعدي بن ثابت اللي راوي هذا الحديث كان احد الشيعة. التشيع زمان كان بخلاف الرفض الذي جاء بعد ذلك. هناك فرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي اسود والرافضي اسود النيل. خلاص هذا الفرق بينهم الاثنين. الشيعي يقول لك علي اولى من عثمان بالخلاف لكن ابو بكر وعمر تعظيم كلام. هذا الشيعي بتاع زمان خلاص. وبعدين بعد بقى ما حصل بقى انت عارف الشيعة نفسها مش فرقة واحدة ده فرق وكل فرقة من 73 برضو تمزقت الى فرق خلاص. فجاء الرفض بعد ذلك. الرفض بقى الذين يسبون ابا بكر وعمر خلاص. فعلي بن ثابت كان شيعيا ولم يكن رافضيا. لان بعض الناس يقول لك طب ازاي البخاري ومسلم يروى عن اهل البدع مع ان اهل السنه فيهم خير وبركه والاحاديث كلها عند اهل السنه. أفما كان يكفي أن يقول الأحاديث عن أهل السنة يترك أهل البدعة زي مثلا علي بن ثابت عبيد الله بن موسى والجماعة دول. فاعلم أن هذا التشيع بالمعنى القديم أن يقدم عليا على عثمان لم يكن أمرا خطيرا مع هذا التقديم كان الواحد منهم ثقة ثبتا ضابطا. قيل لشعبة حدثنا عن ثقات أصحابك قال لو حدثتكم سأحدثكم عن 30 من هؤلاء النفر وأشار إلى الشيعة. وطبعا تعرف شعبة كان اول من فتش عن الرجال في البصرة، وهو على رأس علماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في الرجال ونقدوا الرجال ونقدوا الاحاديث والكلام. ونفس شعبة معروف كان نفسا قويا، وهو الذي سن باب الجرح والتعديل لتلاميذه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهذه الطبقة. فعدي بن ثابت ده شيعي. طب واحد يقول لك طيب اذا قبلنا احاديث صاحب البدعة لا نقبل حديثه فيما يؤيد بدعته، فالشيعي ما رويلوش حاجة في فضائل اهل البيت، لان ممكن الشيعي بسبب تحبته لاهل البيت ممكن يبدل، ممكن يحرف، ممكن يغير لفظه، ممكن يعمل. نقول لو هو ثبت عليه انه تورط بهذا التغيير لم يكن فقه، هيبقى داخل في الكذب، يبقى هيسقط حديث. خلاص. اذا لا يضرنا ان يكون متشيعا يروي في فضائل اهل البيت اذا كان ثقة ثبتا يعلم ان الله حرم الكذب وان الكذب مناف للتقوى مجاف للايمان. يبقى كما سمع يؤدي. طب انا ما الذي ارده من تفسير المبتدع الذي روى شيئا يؤيد بدعته فيه؟ تفسير للحديث. فانا اقبل روايته وارد رأيه، ارد فهم وارد تفسير. ليه؟ لانه هيحاول هو يحور الكلام على مراده. الكلام واضح ولا انا بتكلم مع نفسي؟ ها؟ يعني هو ثقة ثبت امين فاضل خير دين، كل ده يحمله على ان يكون امينا في تادية ما سمع. شو ممكن يبدل كلمة عشان توافق هواه؟ تمام. لكن ممكن يبدل فهم، يلعب بالالفاظ ويفسرها تفسير غلط. انا ساعتها بقول له اما روايتك حتى لو كانت الرواية تؤيد بدعتك في الظاهر انا هقبل، اما رأيك وتفسيرك لهذه الرواية فانا لا اقبله. ليه؟ لان هو نفسه هتحمله على انه يحور الالفاظ حتى يصل الى تثبيت اعتقاده من هذا الحديث. نعم. حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر يبقى ابن بشار قال ايه؟ ها؟ بالظبط كده. وغندر ده اسمه ايه؟ اسمه محمد ابن جعفر ولقبه غندر. وغندر يعني المشاغب. من الذي سماه بالمشاغب؟ ابن جريج. تمام كده. انا طبعا بعيد الكلام، انا عارف ان في جماعه حافظين الكلام ده، بس طبعا اكيد في ناس برضو كثيرون لم يسمعوا هذا الكلام ابدا، هم يسمعونه لاول مره، فاحنا برضو بندي المعلومه علشان المستمع يستفيد. محمد بن جعفر احد الرواه الكبار الثقات، سماه ابن جريج غندرا اي المشاغب بلغه اهل الحجاز، انه كان دائما يعمل تشغيب في الحلقه بتاعته، كان يقول له اسكت يا غندر. تمام. فلما مسلم يقول حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر، وما قالش وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، لانها بيت، لانها ظاهره يعني. ومسلم قبل ذلك يعني اشار الى مثل هذا المعنى في اكثر من اسناد، فهو يكتفي بالاحالات السابقه. حدثنا غندر حدثنا شعبته عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عادته وهو يقول اللهم اني احبه فاحبه. حديث ده اخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الاسناد، فوافق مسلما على هذا الحديث من جهه احد شيوخه. والامام احمد بن حنبل رواه في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر، ورواه الامام النسائي في كتاب المناقب عن اميه بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد. نعم. في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق كان يصلي العصر هو علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال. فلما خرجوا من المسجد وجد الحسين بن علي أبو بكر الصديق فطلبه فالحسين فر منه بيجري وراه عشان يمسكه فبيجري قدامه على عدة الصغار يعني. فالمهم أبو بكر الصديق جعل يجري خلفه حتى أمسكه وحمله على عاتقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. وكانوا كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وكان إخوانا محبين. وكان علي بن أبي طالب يعرف قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن قاتل الله الشيطان والهوى. نعم. وقوله بأبي شبيه بالنبي الباء هنا ليس باء القسم كما قد يتصوره البعض أن أبا بكر الصديق يحلف بأبيه، لا، إنما هذه الباء هي باء التثبية، أفديك بأبي وأمي، خلاص أفديك بأبي وأمي. فهو لما قال بأبي شبيه بالنبي يقول أفديه بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وليس المقصود أنه كان يقسم بأبيه، لما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يوما يقول في غزوة بأبي يقول وأبي وأبي يحلف بأبيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال الراوي فما ذكرها عمر آثرا ولا ذاكرا، يعني يعني لم يكرر الحلف بالأرض حتى على سبيل الحكاية، يعني مثلا واحد كده ما يقولش مثلا أنا كنت مرة في غزوة وعدت أقول وأبي وأبي، مجرد أن يحكيها ما بيرضاش يحكيها، خلاص ما بيرضاش يحكيها برغم ان دي حكايه مش حلف، هذه حكايه وليست حلفا، ومع ذلك ما كان عمر يحكيها لا ذاكرا ولا اثرا. طب امال لما يحكي المساله دي يقول ايه؟ كان يقول حلفت بابوك، ما كانش يجيب لفظ الايه؟ الحلف، ما كان ياتي بلفظ الحلف امتثالا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه لو ذكرها على سبيل الحكايه لما كان عليه من ذلك. نعم. يعني حدثني عبد الله بن الروم اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا إياس عن أبيه، إياس هذا هو ابن سلمة بن الأكوع، وأبوه راوي هذا الحديث هو سلمة بن الأكوع البصر المغوار اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا اليوم سلم وخير فرساننا ابو قتاده. قال الكلام ده في غزوه ذي قرن، الحديث اظن انتم عارفينه كله، لما سلم الناس وعاد يمشي يجري على المشركين والكلام ده، وكان سريع العدو، وكان يعني كما قال احد الرواه ذهبت الى سلمه بن الاكوع فاخرج الي يدا مثل خف البعير وقال بايعت بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان سلمة طول بعرض، وكان قصته المشهورة المعروفة التي شرحتها مرارا يعني رضي الله عن سلمة. قال لقد كنت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بغلته الشهداء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم البغلة ووضع واحد أمامه واحد أردفه خلفه، وكان سلمة ابن الأكوع هو الذي يقود هذه البغلة إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الاستئذان. قال حدثنا عبد العظيم قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري بهذا الاسناد التوالي، فقد وافق مسلما في روايه عن احد شيخيه بهذا الحديث، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.